العقود الفاسدة التي كانت موجودة في الجاهلية، عقود النكاح الفاسدة والبغاء، إلا أنه كان يوجد النكاح العفيف الشريف الذي أقره الإسلام والذي يوجد الآن من ولي وشاهدي عدل ومهر وإشهار. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظ الله نطفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتقلبك في الساجدين، هكذا مدح الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم، هذا هو مكان الميلاد، محل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شعب بني هاشم بمكة، في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، يعني مر فقط على حادثة الفيل 50 يوما أو 55 يوما، وكان ذلك يوافق 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 571 من ميلاد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. روى ابن سعد أن أم رسول الله آمنة بنت وهب قالت: لما ولدته صلى الله عليه وسلم خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام، وقد روي أن إرهاصات بالبعثة حدثت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم. من هذه الإرهاصات سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاصت. روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. ولما ولدته أمه أرسلته إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم من المراضع بعد أمه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت ثويبة هذه قد أرضعت قبل ذلك عم النبي حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. ثويبة لما بشرت أبا لهب بمولد ابن لأخيه عبد الله، من فرح أبو لهب بميلاد النبي أعتقها، قال لا أنت حرة. ولكن سبحان الله، العبرة بالخواتيم، اللهم أحسن خواتيمنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تدور الأيام وأول من يكذب رسول الله هو من كان شديد الفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم. نعم، والضربة تكون قوية ومؤلمة إذا كانت من أقرب الأقارب. اللهم أصلح أحوال المسلمين. يصد النبي، يسب النبي، يقول له تبا لك سائر اليوم محمد، لهذا جمعتنا. سبحان الله، المصالح تجعل الناس يطغون ولا يحكمون عقولهم، مصالح. أبو لهب كان مهيئا لأن يكون زعيما في قومه، فلما يأتي ابن أخيه اليتيم فيدعي أنه نبي يخسر كثيرا. فالأمور قضية تحكيم المصالح قضية وسرطان خطير منذ الزمن البعيد. إذا حكم الإنسان المصالح ولم يحكم دينه وعقله فسد، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أبو لهب لما مات رآه أخوه العباس فقال له أين؟ قال كما ترى في جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالعباس بيسأل أخوه في الرؤيا بيقول له أين؟ قال له في النار، إلا أنه يخفف عني كل يوم اثنين بسبب فرحي بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا أبو لهب الذي تبت يداه فهو في الجحيم مخلدا، يفرج عنه ويخفف عنه كل اثنين بسبب فرحه بميلاد المصطفى، فكيف بمن عاش وأحب واتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إبا ثويبة أرضعت رسول الله وأرضعت قبله حمزة، وهذا هو سبب أن حمزة هو أخ النبي من الرضاع. أرضعت أيضا أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. مكة يأتيها الحجيج، يأتيها المعتمرون من كل مكان، عرب وغير عرب، ففيها تعدد لهجات، فكانوا ينأون بأطفالهم منذ نعومة أظفارهم عن أن تعجم ألسنتهم. فالولد يروح في البادية فيتعلم اللغة العربية منذ نعومة أظافره، اللغة العربية الفصيحة الصحيحة. فالتمس عبد المطلب، هذا كان يعني شأن كل العرب في قريش، المولود يخرجونه إلى البادية ليفتق لسانه بالعربية الصحيحة. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث، المعروفة بحليمة السعدية. زوجها هو الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة، هو من نفس القبيل. إخواته من الرضاعة صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث، وهي الشيماء، ولكن لقب الشيماء هذا لقب غلب على اسمها، اسمها الحقيقي حذافة أو جذامة. كانت حليمة ترضع من كانت تحضن رسول الله، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضف على ذلك في نفس التوقيت وفي نفس المكان كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا أيضا في بني سعد بن بكر، فأرضعته أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، حمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. رأت حليمة من بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب. نترك حليمة تروي لنا ما حدث لها، يعني ما حدث مع حليمة كله إرهاصات وبشائر تبين أن هذا الرضيع ليس شخصا عاديا، ليس رضيعا عاديا، وإنما سيكون له شأن عظيم. ابن إسحاق يقول كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر، تلتمس الرضع، تلتمس الرضع، كأنهن هذه وظيفتهن، هذه الحرفة التي احترفوها، يلتمسون الرضعاء ويرضعونهن. قالت وذلك في سنة شهباء، السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة شهباء، هم في بادية في صحراء، الموارد قاصرة فقط على إيه؟ على سقوط الأمطار، يخرج العشب والرعي، الاقتصاد كله قائم على هذا، بالإضافة إلى قليل من التجارة، وهكذا تقوم الإيه؟ تقوم أمورهم. فالسنة شهباء يعني لم يسقط مطر، يعني لم يخرج عشب، يعني في شبه مجاعة. تقول لم تبق لنا شيئا، مجاعة. قالت فخرجت على أتان لي قمراء، يعني بيضاء، ومعنا شارف لنا، يعني ناقة مسنة، والله ما تبض بقطرة، يعني لا تخرج قطرة إيه؟ قطرة حليب واحدة، وما ننام ليلة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، يعني من كثرة بكاء الصبي من الجوع لم يرون النوم، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. يا الله، كفاح، أسر مكافحة، زوجة تكافح مع زوجها، تكون في عونه، تسعى معه، لا تتنمر ولا تشعل المشاكل بدون أسباب، ولا تطلب منه ما لا يطيق. نعم الزوجة الصالحة، في تفسير قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال ابن عباس حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة. زوجة الصالحة ما مواصفاتها يا رسول الله؟ إذا نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه. زوجة الصالحة، تخيل تخرج مع زوجها تبحث وهي في قمة الجوع في ظروف صعبة جدا، لكنها تبحث وتعمل، فكافأها الله. وأي مكافأة؟ الله الله، أي مكافأة كوفئت بها حليمة. يا الله، أرضعت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تظن أن السعي يضيع هباء، اسعى، تحرك، لا تتكاسل، خذ بالأسباب، علق قلبك بخالق الأسباب سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، اعلم بأن الله عز وجل جعل الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي يطلبك فهو محض فضل الله عز وجل، لأن الرزق عطاء ربوبية يرزق غير المسلمين ويرزق المسلمين، لأن الله رب الجميع. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فرزق يطلبك، تهرب منه يجري وراءك رزقك. لو ركب ابن آدم البرقاء فر من الرزق، لا ركب الرزق الريح. وما كان مقدرا لك يا ابن آدم لابد أن يقع في فمك، فلو صبرنا لكان الرزق يأتينا، لكنه خلق الإنسان من عجل، الإنسان رزقه مقسوم. هذا هو الرزق الذي يطلبك، وهذا مقتضى فضل الله. ورزق تطلبه، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل. رزق تطلبه تتحرك فيزيدك الملك سبحانه وتعالى. لا تستوي مع النائم، لا تستوي مع الكسلان، لا تستوي مع من يقضي وقته طوال اليوم على النواصي وفي المقاهي، لا يستويان، لا يستويان. إنسان يتحرك ويسعى ويجد ويسهر الليل كله ويعمل ويكدح، يستوي مع النائم؟ لا، هذا له رزق، ولكن رزق فضل. أما الآخر فيأخذ رزق العدل ورزق الرحمة والتوفيق من الله عز وجل. فسعد رغم أن الظروف صعبة والسنة شهباء وفي مجاعة، فأكرمها الله عز وجل أي إكرام. تقول حليمة: فخرجت على أتاني تلك، فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك علي. أنا بتركب تركب حمار ضعيف، حمارة ضعيفة يعني لا تستطيع المشي، وكيف تمشي يعني في قمة الجوع والعطش، هزيلة وجائعة وعطشانة، كيف تسير؟ حتى أن الركب يعني شق عليهم ذلك، ما أخراهم حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء. فما منا امرأة، يا الله، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فترفضه تأباه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل إن يعرض عليك الخير فتعطيه ظهرك فترفضه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان بيتعرض في حياته لمثل هذه الأمور يبقى خير ويرى فيه الشر، سبحان الله. فعرض النبي عليهن جميعا: فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل له إنه يتيم. هم لا يريدون اليتيم، يريدون من ينفق ومن يدفع ليخلص، إنما يتيم. وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبو الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كل أخذ، ولم يبق إلا حليمة، ولم يبق إلا الرضيع اليتيم. صلوا على اليتيم، صلوا على الحبيب، يا الله. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وهذا تشريف له، حتى لا يقول أبي أمي، ولكن يقول ربي ربي. لم يبق إلا هذا الرضيع. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي أي لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. كيف حالكم مع اليتامى؟ حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر كافل اليتيم بجوار مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. من يحب أن يجاور رسول الله؟ مين يحب أن يجاور النبي في الجنة؟ الإنسان حينما يكون له جار في الدنيا ذو منصب رفيع ذو وجاهة اجتماعية بيكون يعني أنا جاري فلان، كيف حينما يكون جارك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي الوسطى والتي تليه، هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنتكلم عن ميلاد النبي والأمة بتحتفي وتحتفل بميلاد النبي، أجمل احتفال عملي عملي يعني كفانا احتفالات باهتة، ليست الاحتفالات بالحلوى ولا بالرقص والطبل، هذه خزعبلات لا يرضاها رسول الله. إن أردت أن تحتفل عمليا بميلاده هيا أكفل يتيما، أكفل لتكون جارا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. البركة القضية ليست كثرة مال ولا كثرة أسواق ولا كثرة أولاد، القضية قضية البركة. جند خفي من جنود الله عز وجل يضع هذا الجند في المال تجد فيه البركة، يضع في الأولاد تجد في الأولاد البركة، تجد الراحة والسكينة والسعادة. إنما إذا سلبت البركة صار المال وصارت أسباب السعادة أسباب تعاسة يا عباد الله. لو سلبت البركة من هذه الأمور الأصل أمنها زينة، تتحول هذه الزينة إلى نقمة، تتحول هذه النعم إلى نقم. فاللهم إنا نسألك البركة، بارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذت رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي. الله الله، انظر إلى دقة التعبير، أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، صلوا عليه، وشرب معه أخوه. أخوه اللي هو طوال الليل إيه بيصرخ بيبكي لا يجد قطرة لبن واحد. وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا إلى الناقة، فإذا هي حافل مليئة باللبن، الله أكبر، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا. إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا، يعني زوجها يقول لها: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا، أتاني، ركبت الحمار الضعيفة الهزيلة، والله وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم. يعني سبقت كل الركب، يعني بعد ما كانت في مؤخرة الركب صارت هي في المقدمة، سبقتهم جميعا. حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا، يعني ويحك، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ إيه اللي حدث؟ إيه اللي تغير؟ ويحك، أربعي علينا رفقا بنا. فأقول لهن: بلى والله هي نفس، ما غيرتش، هي نفس الحمارة التي تركبها. فيقولن: والله إن لها شأنا، في شيء عجيب حدث. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن. الله أكبر. ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. هم مش فاهمين السر فين. صلوا عليه. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. وكان يشب صلى الله عليه وسلم شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى صار غلاما جفرا صلى الله عليه وسلم. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا وأتيت بالقرآن فينا واعظا وسطعت في الأكوان بدرا نيرا، والله والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد فوق الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى الإله نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. كل عام حضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. غدا إن شاء الله عز وجل الاثنين ميلاد رسول الله، لمن أراد أن يحتفل احتفالا عمليا فلينوي إن شاء الله عز وجل صيام غدا إن شاء الله. ما شاء الله إن شاء الله صايمين إن شاء الله، اللي ناوي يرفع يده كده إن شاء الله، ما شاء الله كله صائم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الدال على خير كفاعله، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تقبل الله منا ومنكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.